إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، من النعم المجهولة التي يغفل عنها كثير من الناس، إن لم نقل أكثر الناس، ويجهلون قدرها ولا يقومون بحق شكرها، نعمة الوقت. فهي أثمن وأغلى نعمة ملكها الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، فهو رأس ماله الذي يمتد من يوم ولادته إلى لحظات أنفاسه الأخيرة. فالوقت ليس من ذهب فقط كما يقول المثل الشائع، ولكنه أغلى وأثمن من الذهب واللؤلؤ والماس ومن كل جوهر نفيس وحجر كريم، فهو حياة الإنسان التي يقضيها في أفعال الخير أو أفعال الشر، من ساعة ميلاده إلى ساعة وفاته. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. ورحم الله من قال: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى نقص من الأجل. فحري إذن بكل عاقل يقدر قيمة الوقت وثمنه أن يغمره بفعل الخير وعمل الصالحات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يحافظ عليه كما يحافظ على نقود جيبه أو أكثر، وأن ينتهز فرصته ويحرص من الاستفادة من وقته حرص الفعل على فارسته. وله أسوة حسنة في سلف الأمة الصالح، حيث لم يكن أحد منهم يمضي عليه يوم إلا وقد حصل فيه علما نافعا أو عملا صالحا أو جهادا مبرورا أو فتحا مبينا. يقول الحسن البصري رحمه الله كما في شرح السنة للبغوي، وهو يتكلم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم ومن عاصرهم من الصالحين، قال: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. وفي البداية والنهاية لابن كثير عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: وعظتني أو وقدتني كلمة، بمعنى وعظتني كلمة عظيمة سمعتها من الحجاج، والحجاج ظالم لكن الحكمة أخذت المؤمن حيث وجد أثره وحق به. قال: سمعته على هذه الأعوان أن يخطب الناس، فقال فيما قال: إن امرؤا ذهبت ساعة من عمره في خير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة. وها نحن اليوم بالنزع الشديد ورثنا جيلا من الشبيبة الضائعة إلا من رحم الله، بدد أعماره وبدل أوقاته في اللهو واللعب وفي كل ما يضر ولا ينفع، تسكر في الشوارع والطرقات، انهماك في الشهوات والملذات، آمال باطلة ليبني مستقبله في أوروبا أو عن طريق البحر، يغامر بنفسه ولا يصل إلى ما يريد، وأكثر كذلك. فلا عملوا لدنياهم شأن أهل الدنيا، ولا عملوا لآخرتهم شأن أهل الآخرة، بل خربوا دنياهم وحرموا أنفسهم من الحسنيين، كما قال الشاعر: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. أيها المسلمون، إن الإنسان مسؤول عن نفسه وعن ما يحيط به، والله سبحانه وتعالى سأله عن كل النعم الظاهرة والباطنة التي أسبقها عليه. ولتعلموا عباد الله أن السفه في إنفاق الأوقات أشد خطرا من السفه في إنفاق الأموال، وأن هؤلاء المبذرين المضيعين لأوقاتهم وأعمارهم لأحق بالحجر عليهم من أصحاب الأموال، لأن المال إذا ضاع قد يعوض، ولكن العمر إذا ضاع قد لا يعوض. يقول الحسن رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا ومنادي ينادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود. كم من سقيم مريض عليل أقعده المرض يبكي على أيام الصحة والعافية، كم من مشغول مفتون بهذه الدنيا يبكي على أيام الراحة والفراغ، كم من معمر غزا الشيب رأسه يتمنى عودة الشباب ولا أمل في عودته، كما قال أحدهم راضيا أيام شبابه: عريت من الشباب وكنت غضا كما يعرى من الورق القضيب، ونهت على الشباب بدمع عيني فما نفع الوفاء ولا النحيب، أيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ولكن في هذا: فمن عرف لوقت ثمنه ولزمن شرفه وجب عليه أن يعلم أن ساعات عمره إما له وإما عليه، فحينئذ يقال له: فاغتنمها لأنها علامات خير وإشارات بر، فإن لم يفعل انقلبت عليه وكانت ضده. ولله در من قال: الوقت أنفس ما عميت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه، وأراه أسهل ما عليك يضيعه. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان قيمة الوقت في حياة الإنسان، وهذا كلام عظيم لو كتب بملء العينين لكان قليلا، يقول رحمه الله تعالى: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة معيشته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب، فما كان من وقته بالله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من عمره وإن عاش في عيش البهائم. فإذا قطع عمره في السهو والغفلة والأمان الباطلة وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة فموت هذا خير من حياته. وقال في موضع آخر: ومن الإضاعات إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. أي أن الإنسان يفكر في الحياة ويفكر في مستقبلها ولا يفكر فيما ينفعه. قال: فالفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. فهل نحن عباد الله؟ فهل نحن عباد الله ممن أنفق وقته لله وبالله؟ فصرف منه شيئا وسخر بعضه لطلب العلم وتحصيله مثلا، أو اجتهاد في عبادة أو قربة، أو في قضاء مصالح الناس طمعا في الأجر والثواب، أو جري حتى وراء لقمة عيش حلال يعيش بها نفسه وذويه؟ أم أننا ركننا إلى هذه الدنيا واطمأننا بها وأنفقنا أوقاتنا في طلبها ونيلها بقبضها وقبيضها وحلالها وحرامها، مع أننا عباد الله لا نأخذ منها إلا ما كتب لنا؟ لقد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع، كم آمن خيبت آماله وجامع بددت ما يجمعه. اللهم احفظنا من رغدة الغفلة، وارزقنا اغتنام الأوقات في ذي المهلة، ووفقنا لعمل الصالحات قبل النبلة. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيقظ العلم من سبات، وجمعه من شتات، وهداه من حيرة وضلال، وأخذ بأيديه إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على هداهم واتبع آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، إن كتاب رب العالمين وهدي سيد الأولين قد عني بالوقت والحفاظ عليه وشدد فيه من نواحي شتى وبأساليب متنوعة، وفي مقدمة هذه العناية بيان أهمية الوقت وتعداد نعم الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في كتابه في معرض الامتنان وبيان فضله على هذا الإنسان: وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال الله جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. أي جعل الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يتداركه في الآخر. ولبيان أهمية الوقت أيضا، فإن الله عز وجل أقسم في مطالع الصور عديدة من القرآن الكريم بأجزاء منه، فأقسم تعالى بالليل، وأقسم بالنهار، وأقسم بالفجر، وأقسم بالظهر، وأقسم بالعصر. ومعلوم لدى المفسرين أن الله عز وجل إذا أقسم بشيء من خلقه فذلك لأجل أن يلفت نظر عباده إلى ذلك، وينبههم على جليل منفعته وآثاره، كما يتجلى ذلك واضحا في سورة عظيمة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى غير هذه السورة لكفتها، وهي سورة العصر. يقول جل من قائل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول أحد المفسرين: أقسم الله عز وجل بالعصر الذي هو الزمن لما فيه من الأعاجيب، فإنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر، ولأن العمر لا يقوم بشيء إلا فاسدا وغلاء. فلو ضيعت 1000 سنة فيما لا يعني ثم تبت وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر، بقيت في الجنة أبد الأبد، فعلمت أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة. فكان الزمان من جملة أصول النعم، ولذلك أقسم الله تعالى به، ونبه سبحانه وتعالى أن الليل والنهار فرصة يضيعها الإنسان. نبه سبحانه وتعالى أن الليل والنهار فرصة يضيعها هذا الإنسان الكفور. وكان الزمن أشرف من المكان، فلهذا أقسم به لكون الزمان نعمة خالصة لا عيب فيها، وإنما الخاسر المعيب هو هذا الإنسان. ويرحم الله الشافعي لما قال: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ولقد نهج الزمان بغير جرم، ولو نطق الزمان به هجانا، فدنيانا التصنع والطراعي، ونحن به نخادع من يرانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. وإذا أتينا إلى السنة النبوية وجدناها أيضا تؤكد على أهمية الوقت وتقرر مسؤولية الإنسان عنه أمام الله تعالى يوم القيامة، كما نلتمس ذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وروى البخاري في الصحيح من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال ابن بطال: كثير من الناس، أي أن الذي يوفق لاغتنام هذه الأوقات قليل من الناس. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: من استعمل صحته وفراغه في طاعة الله فهو المقبول، يعني هو المحسود، ومن استعملهما في معصية الله فهو المقبول، لأن الصحة يعقبها السقم والفراغ يعقبه الشغل. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم 5 قبل 5: حياتك قبل موتك، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني: ليس يتحصر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله عز وجل. فالغريب في هذا الحديث الشريف أن الذي يتحصرون ليسوا من أهل النار، وإنما هم من أهل الجنة، وليسوا ممن عدوا من أهل البطالة، بل هم الذين يستغلون أوقاتهم. ولكن الغفلة التي كانت تأخذهم في بعض الأحيان وفي بعض الأوقات هي التي أدت إلى تحصرهم، فما بالهم نحن عباد الله؟ من يبدد عمره ووقته وتمضي عليه الأيام والشهور فلا ينفع نفسه ولا ينفع غيره، بل ضرر وظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله عز وجل لهم الهداية لنا ولهم. ولهذا عباد الله فلنتخذ من مرور الليالي والأيام عبرة لأنفسنا، فإن الليل والنهار يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويطويان الأعمار، ويشبان الصغار، ويفنيان الكبار. فعلى كل عاقل أن ينظم وقته ما استطاع، فيؤدي الواجبات ويجمع بين الواجبات والأعمال المختلفة سواء كانت دينية أو دنيوية حتى لا يطغى بعضها على بعض، فيقدم الواجبات الشرعية على الواجبات الأخرى ولا يقدم المهم على غير المهم ولا المهم على الأهم ولا غير المرغوب على المرغوب ولا النافع على الفريضة ولا غير المستحق على المستحق. وهكذا المؤمن يسعى في هذه الحياة كما خلقه الله سبحانه وتعالى مؤديا هذه الرسالة العظيمة التي هي عبادة الله سبحانه وتعالى وعمارة الأرض بالإصلاح والصلاح ومحاربة الفساد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبل السلام وأن يوفقنا لطاعته وأن يهدي شبابنا وشاباتنا إلى الطريق المستقيم وأن يثبتهم على هدي سيد المرسلين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن أمتنا هذا الوباء الذي حل بنا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي وأن يعافي مرضى المسلمين وأن يرحم موتاهم وأن يصبر أهليهم وذويهم على ما أصابهم، لأن هذا الوباء أيها المؤمنون صار في مثل هذه الأيام يحصد أرواحا كثيرة، فما علينا إلا أخذ الحيطة والأخذ بالأسباب حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عنا هذا الذي حل بنا، فإنه لا يغير من وضعنا إلا الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.